بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه أسئلة من بعض الإخوة الزائرين. يقول السائل: بارك الله فيكم، اعتمرت مع والدي قبل 4 سنوات، والآن أريد أن أعتمر لي ولوالدي علما أنه قد توفي قبل 2 شهر، فكيف أبدأ؟ بأي العمرتين؟ وجزاكم الله خيرا. إذا اعتمر عن نفسه يجوز له أن يعتمر عن والده المتوفى، وإذا اعتمر ينوي بهذه العمرة عن والده ويقول لبيك اللهم عمرة عن والدي. نعم، بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: أريد العمرة إن شاء الله ومعي بنتان صغيرتان، فكيف أحرم عنهما وكيف ألبي عنهما مع العلم بأني جدهما؟ وجزاكم الله خيرا. يحرم لهاتين البنتين كما تحرم النساء، ومعلوم أن إحرام المرأة هو في وجهها، وذلك بأن تلبس ما تلبس النساء من المخيط، ولكنها تمتنع من تغطية الوجه في حال الإحرام إلا إذا مر بها الرجال. وهاتان الصغيرتان لا حجاب عليهما، فيمنع من تغطية الوجه لهما، ويحافظ على تأديتهما للنسك، وله في ذلك أجر. وإذا كان يخشى المشقة عليهما أو عليه، فإن هذه العمرة لا تسقط عمرة الفريضة، وكذلك الحج من الصغير فإنه لا يسقط يعني حج الفريضة، ولكنه يقبل من الصبي ولا يسقط الفريضة. ولهذا لا ينبغي المشقة يعني على الصغار ولا على أهليهم إذا ما كان هذا فيه مشقة. وأما إن لم يكن فيه مشقة فإن العمرة من الصغير وكذلك الحج فإنها مقبولة، لما ثبت أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت: أري هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالأجر للوالد، وكذلك يقبل من الصغير، لكنه لا يسقط الفريضة من العمرة والحج. نعم، بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: كنا ذاهبين للعمرة من المدينة، وصار علينا حادث وأسعفنا في المستشفى في مستشفى رابغ، وخرجنا من الإحرام ونحن في المستشفى، فماذا يجب علينا؟ إذا كنتم في المستشفى ويعني حصل الشفاء يعني بتوفيق الله عز وجل، فأكملوا عمرتكم. وأما إذا لم تتمكنوا من هذا فحكمكم حكم المحصر، فإذا اشترطتم فليس عليكم شيء، وإن لم تشترطوا فعلى كل واحد ذبيحة ويتحلل من نسكه وليس عليه في ذلك شيء. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.